الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الحصير. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله لهذا الحديث بباب ما جاء في الصلاة على الحصير، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. وهذا يدل على أنه ليس من الشر وليس بواجب على المصلي أن يصلي على الأرض مباشرة، وأنه إذا وجد الحائل من الحصير والفراش أنه لا بأس بذلك ولا حرج. وقد شدد بعض أئمة السلف رحمهم الله في الصلاة على الفرش، فكان بعض أئمة السلف كمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب رحمة الله عليهما يشددون في بعض الحوائل كالطنفسة، ولذلك عدوا الصلاة على الطنافس من البدعة والحدث. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص والتوسع في ذلك، حيث إن الحديث الذي معنا يدل على أنه لا حرج على المسلم إذا فرش الفراش وصلى على الحصير والبساط. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما صليا على الحوائل، وكذلك وثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن عقيل بن أبي طالب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه أنه كانت توضع له الطنفسة في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فدل على مشروعية الحوائل والصلاة عليها. وإنما شدد من شدد من أئمة السلف في الصلاة على الفرش العريضة كالمراتب ونحوها، لأنهم إذا سجدوا عليها حالت بينهم وبين تمكين الجبهة في السجود، ولذلك شددوا في المراتب السميكة التي تمنع من ادعاء يصلي على جبهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمكين الجبهة حال السجود. ولذلك قال في الحديث الذي تقدم بيانه في هديه عليه الصلاة والسلام في السجود: وادعم على راحتيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد منك كل عضو. فهذا يدل على أن تمكين السجدة وأعضاء تمكين الجبهة وأعضاء السجود مطلوب. وإذا كان الفراش ثخينا كالمراتب ونحوها، فإنه قد يحول بين الساجد وبين تمكين سجدته تمكين جبهته حال السجود. فهذا هو وجه الكراهة، والله أعلم. وقد عمل بذلك بعض العلماء رحمهم الله، ونص عليه بعض الأئمة في المذاهب الأربعة أنه لا ينبغي للمصلي إذا سجد أن يقصر في تمكين جبهته من الأرض. وعلى كل حال فهذا الحديث من هديه عليه الصلاة والسلام يدل دلالة واضحة على أنه لا حرج في السجود على الحوائل، ومن هنا لا بأس بالصلاة على السرير إذا كان من الخشب ونحوه مما يكون صلبا يمكن للساجد أن يتمكن من الجلوس عليه والسجود، ولا بأس عليه في ذلك ولا حرج. وكره بعض العلماء رحمهم الله الصلاة على السرير. وعلى كل حال فهدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الدلالة على أنه لا بأس ولا حرج على المصلي إذا صلى مع وجود هذه الحوائل ونحوها. وقال الإمام أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. استحب من استحب من العلماء السجود على الأرض، لأنه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمكن في الذلة والانكسار لله عز وجل. فإن السجود على الأرض والتراب أبلغ ما يكون من العبد ذلة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يعفر وجهه الذي هو أعز شيء عنده، يعفره بين يدي الله ساجدا ذليلا، ذل في مقام عز ومهانة في حال كرامة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، لأنه حال خضوع وحال ذلة وانكسار لله جل وعلا. فالسجود على الأرض لا شك أنه أبلغ ذلة لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أن السجود على الأرض قد تكون فيه مشقة أكثر من السجود على البساط والفراش. وعلى كل حال فالحمد لله الذي وسع على عباده، والأمر سائغ في الجميع، من سجد على الأرض فلا حرج، ومن سجد على الفراش لا حرج. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على البسط. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي السياح الضبعي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: ونبح بساط لنا فصلى عليه. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق، واسم أبي السياح يزيد بن حميد. هذا الحديث الشريف أصله ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته ملائكة رضي الله عنها وأرضاها إلى طعام صنعته في بيتها، وكان بيتها في قباء، فخرج عليه الصلاة والسلام إليها ثم أكل من الطعام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قوموا فليصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. وفي هذا الحديث ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه بعض الجمل التي تستفاد منها جملة من الأحكام والفوائد من هديه صلوات الله وسلامه عليه وسنته. وهذا الحديث كان بعض العلماء رحمهم الله يقول فيه ما لا يقل عن 50 مسألة من المسائل الفقهية والفوائد اللطيفة من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم بيان ما لا يقل عن 30 مسألة في الرواية التي سبقت معنا. وفي حديثنا لفظ آخر في قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان يخالطنا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا. وهذا يحتمل أحد أمرين، إما أن يكون مقصود أنس بن مالك مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم لعامة أصحابه، حيث كان يزور الصغير والكبير والجليل والحقير صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يكون مقصود أنس رضي الله عنه مخالطته عليه الصلاة والسلام للصغار. وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، أن أنس رضي الله عنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط صغار الصحابة ولا يترفع ولا يستكبر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الجملة دليل على كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى شهد له صغار الصحابة مع كبارهم على كرم خلقه وحسن معاشرته لأصحابه وحفظه للعهد. وقوله يخالطنا إن حمل على مخالطة الصغار، فقد ثبت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير ذلك، فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أرحم الخلق بالصغير وأوفاهم وأبرهم وأحسنهم صلوات الله وسلامه عليه عشرة للصغار، سواء كانوا من الأقرباء أو كانوا من غير الأقرباء، فكان في صغار القرابة يحفظ ودهم ويرحم ضعفهم كأنه أب لليتيم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته بعد أن نزل عليه الوحي باستشهاده رضي الله عنه وأرضاه، فدخل على بيت جعفر فقال ادعوا لي أولاد جعفر، فدعوا أولاد جعفر فمسح وبرك صلوات الله وسلامه عليه، وفاضت عيناه من الدمع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته للصغير القريب أنه كان يجلس أولاد بنته من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فكان يكرم أولادها ويحسن عشرتهم، حتى إنه سجد عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة فانططى الحسن أو الحسين ظهره فكره أن يزعجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وانتظر حتى فرغ الصبي فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه من السجود واعتذر للناس وقال إن ابني امتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه، وكان يجلسهم في حجره ويقبلهم ويلاطفهم صلوات الله وسلامه عليه. فدخل عليه الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال إنني عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ومن كرمه في إكرام الصغير القريب أنه كان يدخل السرور على والديه، فكان يحمل بنت بنته أمامة بنت أبي العاص في الصلاة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حمل أمامة في صلاته، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يداعبهم ويلاطفهم ويدخل السرور عليهم. ومن هنا قال بعض العلماء إن الحسن أو الحسين كما ورد في الحديث انططى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أمام الناس، فقال هذا العالم: لو لم يكن الحسن يفعل ذلك داخل البيت لما فعله أمام الناس، أي كان عليه الصلاة والسلام إذا خلا بأولاد بنته في بيته أركبهم على ظهره إكراما صلوات الله وسلامه عليه لحق القريب. وأما إكرامه للصغير من عامة المسلمين فكان يصلي الصلاة فيجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه، ويؤتى بأطفال المسلمين الذين ولدوا فيحنكهم ويبرك عليهم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح أنه أتي بغلام فأجلسه في حجره، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فما تغير ولا تمعر وجهه ولا تنكر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولم تنع من عادته الكريمة التي كان يدخل فيها السرور على أهل الصبيان، وكان عليه الصلاة والسلام يرحمهم، ولربما مر على الصغار فسلم عليهم. قال بعض العلماء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الصحيح: ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يدل على أنه كان يصافح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهو صغير وهو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن يمتنع من مصافحته ووضع يده في يده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يرحم ضعف الصغير ويحسن إليه، ولذلك كان لا يشتمهم ولا يسبهم ولا يصخب في وجوههم. ففي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي يوما قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما أفعله هلا فعلته. فهذا يدل على عظيم رحمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكمال هديه في معاشرة الصغار. ولما اشتمل هديه على هذا الخلق العظيم وهذه الرحمة التامة الكاملة أثنى عليه ربه من فوق 7 سماوات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث كان يخالطنا، أي كان يخالط الصغار صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على رد قول من قال: إنه لا ينبغي للكبير أن يمزح مع الصغير. والحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الصغار ويحسن إليهم ولكن بشرط ألا يكون ذلك الفعل مسقطا لحقه عليه الصلاة والسلام وقدره. ولذلك ينبغي على الوالد وكذلك على من يعامل الصغار أن ينظر إلى الأحوال، فإن كانت مخالطة الصغار تزيد من حبهم وودهم وتقديرهم فلا بأس ولا حرج، وثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت مخالطتهم أمام الناس تدعوهم إلى الجرأة إلى فعل الأشياء التي لا تنبغي أو تذهب الحياء والخجل من وجوههم، فحينئذ ينبغي الكف عن ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقوله رضي الله عنه وأرضاه كان يخالطنا، أي كان عليه الصلاة والسلام يأتينا ويزورنا ويختلط معنا، لأن هذا الحديث المراد به حكاية قصة مجيئه إلى قباء التي تقدمت معنا في حديث مليكة رضي الله عنها وأرضاها. ولما خالطهم عليه الصلاة والسلام جمع بين الدين والدنيا، فخالطهم عليه الصلاة والسلام فأحسن إليهم بالمخالطة وأدخل السرور عليهم بالممازحة والمباسطة، ومع ذلك خالطهم فعلمهم وأرشدهم صلوات الله وسلامه عليه ودلهم على الخير. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فرغ من الطعام قال لهم قوموا فلأصلي لكم، فقام أنس رضي الله عنه إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحه بماء، فقام عليه عليه الصلاة والسلام وصلى وصلوا معه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الصلاة هل هي فريضة أو نافلة، والمقرر عند الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة وفرضا، وأنه كان إذا أدركه الفرض عندهم صلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. وصلاته عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة في بيت مليكة رضي الله عنها فيه دليل على تعليم الجاهل وحرصه عليه الصلاة والسلام على تعليم الصغير والكبير، فعلم اليتيم وأنس بن مالك، لأن الصبيان في الصلاة مع الجماعة يكونون بعيدين عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يليه أولو الأحلام والنهى كما ثبتت بذلك سنته عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يقف هذا الصبي لكي يرى أمام عينيه صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أم حرام بنت ملحان، فإنها ترى صلاته عليه الصلاة والسلام فتعلمها للغيب، فدل هذا على مشروعية زيارة العالم للناس، وأنه يجوز للعالم أن يخرج من بيته لكي يعلم الناس في بيوتهم وفي مدنهم وقراهم. وقول الإمام مالك المشهور العلم يؤتى ولا يأتي، قرر العلماء أن المقصود به إذا رأى العالم إهانة العلم، فإذا كان خروجه يزيد العلم إهانة فإنه لا يجوز له أن يهين العلم. وأما إذا وجد من يكرم العلم والعلماء ويحرص على الفائدة من الأتقياء الصلحاء فلا بأس أن يخرج لكي يعلمهم، كما خرج أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وقد خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعو أهل الطائف كما في الحديث الصحيح، وهاجر إلى المدينة لأن أهل المدينة أحبوا هجرته عليه الصلاة والسلام إليهم. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على جواز الخروج للتعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هذا النفر وعلمه صغيرا وكبيرا ذكرانا وإناثا صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير نداء لليتيم يدل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وملاطفته للصغير. قوله يا أبا عمير، كان هذا الغلام يسمى حفصا ولم يعش إلا قليلا وتوفي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير، فدل على مشروعية الكنية قبل الولد. فأخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه لا يشترط في الكنية أن يوجد الولد، فيجوز للرجل والمرأة أن تتكنى بالكنية قبل أن يحصل الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تتكنى، وقال لها تكني بابن أختك يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وأمه. فكانت كنيتها رضي الله عنها وأرضاها بأم عبد الله. وكذلك كنى هذا الصغير أعني حفصا. وقوله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير فيه دليل على جواز تصغير الأسماء، فيقال عويمر وسويلم ونحو ذلك مما يصغر من الأسماء. وقوله عليه الصلاة والسلام ما فعل النغير، النغير طائر معروف، قيل إن صوته جميل. فأخذ منه بعض العلماء دليلا على مشروعية حبس الطيور الجميلة الأصوات، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. وقيل إنه طائر صغير وليس له جمال في الصوت، وحينئذ يدل دلالة واضحة على مشروعية حبس الطيور، ولو لم يكن فيها جمال في أصواتها أو جمال في أشكالها. وفيه دليل على مشروعية تربيتها والعناية بها. واختلف العلماء رحمهم الله هل كان هذا الطير محبوسا، فيدل على مشروعية حبس الطيور بشرط أن يطعمها ويسقيها، فإن حبسها وقصر في طعامها وشرابها أثم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل على تحريم حبس الحيوان حتى يموت، ودل على تحريم تعذيب الحيوان. وكذلك وقال بعض العلماء إن هذا الطير لم يكن محبوسا وإنما كان مقصوص الجناح، فأخذ منه بعض العلماء دليلا على مشروعية قص الجناح للطير إذا خشي أن يذهب. وهذا القول محل نظر، فإن قص الجناح فيه تعذيب، لأنه يحتمل إذا قص جناحه أن يفر من الشخص، وحينئذ يكون أعظم ضررا للطائر كما هو معلوم. ولذلك أثر عن بعض أئمة السلف رحمهم الله المنع من قص أجنحة الطيور، ورخص بعض مشائخنا رحمة الله عليهم إذا كان قد اشترى الحيوان، إذا اشترى الطائر عظيم القيمة فإنه إذا خشي أن يذهب عليه قص جناحه. وفي هذه الجملة دليل على مشروعية شراء الطير وأنه لا بأس ولا حرج، ولكن بشرط ألا يكون فيه مبالغة، فإن كان مبالغا في قيمته فإنه لا يخلو من الإسراف. واستدل بهذه الجملة الإمام أبو حنيفة وطائفة من أصحابه رحمة الله على الجميع، فقالوا يجوز أن يصيد المسلم في حرم المدينة، قالوا لأن هذا المغري صاده صيد له وأعطيه من المدينة، فدل على أن المدينة لا يحرم الصيد فيها. وخالفه جمهور العلماء رحمهم الله لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجاء في اللفظ الآخر: إن لا ينفر صيدها ولا يخترى خلاها. قالوا: فهذا نص يدل على تحريم صيد المدينة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة. وقد حرم إبراهيم مكة فحرم الصيد فيها، فكذلك ينبغي أن يكون حرم المدينة لا يجوز أن يصاد فيه. وأكد هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فإنه مر بغلام يصيد بوادي العقيق فأخذ منه سلاحه، فاشتكى الغلام إلى مواليه فجاءوا إلى سعد وقالوا له: ادفع إليه سلاحه. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: لا والله لا أعطيه سلبا، نفتلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدتموه يصيد في المدينة فخذوا سلبه. فهذا يدل على أنه يحرم الصيد في المدينة، وأن من صاد فيها جاز أن تأخذ سلاح الصيد منه وتملكه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول، يحتمل أنه قبل تحريم المدينة، وحينئذ يكون التحريم ناسخا للإباحة. الوجه الثاني، يحتمل أنه صيد له النغري خارج المدينة ثم أعطيه، وحينئذ لا يكون فيه دليل على جواز الصيد داخل المدينة. ثالثا، أن أحاديث تحريم المدينة أصح من هذا الحديث فتقدم سندا عليه. رابعا، أن متن أحاديث النهي أقوى من متن حديث الإباحة الذي معنا. والقاعدة في الأصول: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما فعل النغير يا أبا عمير، ما فعل النغير، فيه دليل على سؤال الإنسان عن خصوص شأنه وأمره، وهذا من كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يقود الجيوش فينصر بالرعب مسيرة شهر، وإذا وقف على منبره تفجرت ينابيع الحكمة من لسانه وبيانه صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك إذا لقي الصغير سأله عن أخص أموره فيقول له: ما فعل النغير، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولذلك عد من فضل الفضلاء أن يسألوا خاصتهم وأن يتنزلوا معهم لأمورهم الخاصة التي يحبون أن يسألوا عنها. فسأله عليه الصلاة والسلام عن خصوص أمره لإدخال السرور عليه، وقوله وكان ما فعل النغير فيه دليل على أن المزاح والمباسطة لا حرج فيه على المسلم، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمزح ويقول بالمزح ولكن لا يقول إلا حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. وثبت في الحديث الصحيح أنه كان يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه فيأتي الصحابة ويتحلقون حوله ويتحدثون بنكت الجاهلية وطرائفها وما حدث لهم أيام الجاهلية فيضحكون فيتبسم صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينكر عليهم ذلك. ولا بد للمسلم من المزاح بقدر، لأنه تستجن به الأرواح والنفوس. فإذا مل العالم أو مل الإنسان أثناء جلوسه ألقى الطرفة والنكتة، ولذلك كان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعلم الناس بالمسجد الحرام. وكان إذا وجد أصحابه ملوا من مسائل العلم أخذ في فنون المزاح، فأدخل السرور عليهم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الشاعر: أفي الطباك المكدوح بالجد تارة، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. فالمزح الزائد عن الحدود المسقط للحرمة والهيبة لا خير فيه، وهكذا المزح الذي يدل على صفاقة الوجه وصلاطة اللسان مما تمس به حرمات الفضلاء فلا خير فيه، والمنبغي الحياء ومراعاة الحدود. وهذا هو هدي صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد في الحديث كونه عليه الصلاة والسلام يصلي على البساط، ففيه دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البساط، وقد قال أنس كما في الصحيح: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. فهذا البساط الذي صلى عليه في حديثنا هو الحصير الذي صرح به في رواية الصحيحين، وقد قام عليه الصلاة والسلام، وكان حصيرا وبساطا قديما باليا، فقام عليه الصلاة والسلام ولم يستنكف ولم يمتنع من الوقوف والصلاة عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي تبويب الإمام الترمذي رحمه الله لباب الصلاة على الحصير والصلاة على البسط مع التشابه بينهما، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالبساط أعم من الحصير، ولذلك هناك فرق بين البساط وبين الحصير. البساط كل ما يبسط على الأرض سواء كان من القماش أو كان من الحصير اللي هو من الخشب أو من غيره، وبناء على ذلك هذا عموم وخصوص. ومن عادة أئمة الحديث رحمه الله أنهم يذكرون العام ويذكرون الخاص، إما أن يبدأوا بالعام ثم يتبعونه الخاص، وإما أن يبدأوا بالخاص ثم يتبعونه العام، تدرج من الأدنى إلى الأعلى أو العكس. وعلى كل حال إنما يكون الإشكال أن لو كان المعنى واحدا، وفرق بعض العلماء بأن الحصير سدته من الخوص، وعلى كل حال فالفرق بينهما ثابت في اللغة واللسان، وحقيقة الحصير غير البساط، ولذلك البساط عام فتكون الترجمة عامة والحديث الذي معنا معناه خاص، وهذا يدل على فقهه ودقته في استنباط الأحكام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أين أصلي لكم، هل لو اتخذت مكانا مصلى لي في بيتي أصلي فيه النوافل أفضل أم أفرق مواضع الصلاة في كل أنحاء البيت؟ أثابكم الله. الثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكان خاص لسبب خاص، والسبب أنهم كانوا يصلون في المكان الذي يصلي فيه، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر فأحب أن تأتي فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى. هذا في صحيح مسلم والحديث لا غبار عليه وهو ثابت وصحيح، فقال لو تصلي في مكان أتخذه مصلى، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ثم لما دخل قال له أين تحب أن أصلي لك صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على أنه لسبب خاص وللنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيره، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مكان خاص فيه من المعنى ما ليس في غيره من سائر الأمة، فهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. أما من حيث الأفضل فالأفضل أن يفرق صلاته في بيته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، فقال فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا، يدل على أنه ينبغي أن يجعل هذا الخير لعموم البيت وأن لا يخص مكانا معينا. وعلى كل حال فإنه لو صلى في مكان يألف أن يصلي فيه من باب التيسير ومن باب الاتفاق لا من باب القصد واعتقاد البركة لذلك الموضع المخصوص فإنه لا بأس ولا حرج فيه. ولذلك قال بعض أئمة التفسير بقوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال إن العبد الصالح إذا قبضت روحه بكى عليه بابه من السماء الذي يصعد منه عمله، وبكى عليه مسجده ومكان مصلى في بيته. وعلى كل حال من حيث الأصل فالأصل جواز ولا بأس أن يصلي الإنسان في مكان معين من بيته إذا كان أرفق به وأيسر، مثل أن يصلي في غرفته ولا يريد أحد أن يطلع على صلاته، ويكون المكان الذي يختار أرفق به وأيسر له، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ ما حكم وضع الطيور المحنطة في البيت، هل هو من الصور المحرمة أم أنه مباح؟ أثابكم الله. أولا التحنيط ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون لحيوان مذكى، والقسم الثاني أن يكون لحيوان غير مذكى وهو الميتة. فأما بالنسبة للحيوان المذكى فإنه إذا حنط تفوت المصلحة من أكله والانتفاع به، فمصلحة الأكل والانتفاع بلحمه مصلحة ضرورية لأنها قوام الأجساد، ومصلحة الزينة ووضعه في البيت من أجل النظر إليه مصلحة فضول وتكميلية، وتقدم المصلحة الضرورية والحاجية على المصلحة التكميلية كما هو معلوم ومقرر عند العلماء رحمه الله. كذلك أيضا إذا كان ميتة فإن الميتة نجسة، ولذلك إذا حنطت وهي ميتة فهي نجسة، حيوان نجس، والميتات معروف حكمها وهي محرمة والتحريم فيها عام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. هذا التحريم من جهة الأكل، وجاء التحريم العام في قول حرمت عليكم الميتة، فالتحريم عام. لكن بعض العلماء يقول إذا كانت ميتة فإنه لا يجوز، وهذا محل الإشكال، فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. فهذه الحيوانات المحنطة إذا حنطت من الميتات كالسباع ونحبها فإنها في الأصل ميتة، والميتة لا يجوز بيعها. قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في اليوم الثاني من فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة. هذا نص صريح يدل على أنه لا يجوز بيع الميتات. ولما قيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ شوف انظر، حتى شحوم الميتة محتاج إليها يطلى بها السفن ويستصبح بها. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الميتة، فجمعوا شحومها ثم أذابوها فباعوها فأكلوا أثمانها فاستحلوا ما حرم الله عليهم بأدنى الحيل. هذا يدل على الوعيد الشديد في بيع هذه الأشياء وشرائها. ثالثا، أن هذه الأشياء تباع بقيمة باهظة ويتكلف في بيعها وقيمها، وهذا لو كانت مباحة لكان تحريما من جهة الإسراف واضح ولا إشكال فيه. وعلى كل حال، الأصل الذي ينبغي أن يبحث فيه من جهة كونها ميتة أو من جهة كونها ميتة وتحريم أكل ثمنها وشرائها، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندما نصلي في بيوتنا النافلة كثيرا ما يمر بين أيدينا الأطفال الذين هم دون سن التمييز فيتلاعبون بين أيدينا ذهابا وإيابا ونحن في حرج من ذلك، فما الحكم أثابكم الله؟ بالنسبة للسؤال الماضي، ليس الحيوان المحنط من الصور، لأن الصورة المحرمة المضاهية لخلقة الله، والحيوان نفسه خلقة الله عز وجل، وهناك فرق بين الشيء الذي يفعله المخلوق، كما قال في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق حبة أو ليخلق شعيرا. ولما قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فهذا يدل على السبب في التحريم. وأما نفس الحيوان المحنط فليس هو بصورة، يعني لا يدخل في التحريم من جهة الصورة، إنما يكون نقاش فيه في المسائل التي ذكرناها. وأما بالنسبة لمرور الصبيان فإنهم يمنعون كما يمنع غيرهم، ولا ينبغي للمسلم أن يمكن أحدا أن يحول بينه وبين قبلته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها. فهذا يدل على أن على العموم، لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين صغير ولا كبير، فتبقى هذه النصوص الصحيحة على ظاهرها، والله تعالى. السؤال يقول فضيلة الشيخ: عندما نصلي في بيوتنا النافلة كثيرا ما يمر بين أيدينا الأطفال الذين هم دون سن التمييز فيتلاعبون بين أيدينا ذهابا وإيابا ونحن في حرج من ذلك، فما الحكم أثابكم؟ والجواب يقول ما قلته. نفس السؤال. السؤال عن مرور الصبيان بين اليد، وقلنا أنهم يمنعون كما يمنع غيرهم. جواب واضح. في شيء ثاني في السؤال؟ ما أدري في شيء أنا ما فهمت إلا هذا. الشيخ ذكي؟ لا ما هناك شيء. فضيلة الشيخ، لو صليت بأهل بيت النوافل والوتر فهل فيه حرج أثابكم الله؟ لا بأس أن يصلي الرجل بأهله وزوجه، أو يقوم الليل بزوجته ويصلي معها، فهذا خير كثير وبركة عظيمة يجعلها الله للعبد، والبيت الصالح هو الذي يقوم على طاعة الله ومرضاة الله، والأب الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى ويسعى في ذكاك أهله من النار يبلغ هذه الدرجات من الكمال. فلو لم يصلي بهم أمرهم بالصلاة وندبهم إلى ذلك دون أن يشق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزعج زوجاته ولا يشق عليهم دون أن يشق. فالأكمل والأفضل والأعظم أجر للإنسان أن يحبب أولاده ويحبب ذريته في قيام الليل، وإذا كان قائما في جوف الليل ورأى أولاده في نومهم أيقظهم قبل صلاة الفجر بقليل فعودهم الوتر في السحر، وعلمهم ذلك إذا كانوا بعد السابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإن كان في واجب فهو أمر بالفرائض، وإن كان في المندوبات فهو أمر تعليم وتوجيه، فيعودهم ويعلمهم ويعودهم على ذلك، وهذا من الخير العظيم. فوالله ما من رب أسرة يتقي الله في أسرته ويسعى في ذكاكه من النار فيأمرهم بالطاعات، يعني حصل أعلى الدرجات، لم يقف عند الفرائض والواجبات، بل يسعى في تعليمهم حتى في الفرائض في النوافل. ومن ذلك يعني مثل ما يحدث في نوافل الصلاة في الوتر كما ورد في السؤال وقيام الليل، يحدث في الصدقات إذا مر على مسكين أو محتاج أعطى ولده المال وقال له أعطه للمسكين، وعود ولده أن يذهب بالصدقات فيقول له مثلا خذ هذا التمر، خذ هذا الرطب، اذهب به إلى فلانة، اذهب به إلى الجيران، يعوده على الخير ويعوده على الأعمال الصالحة. فوالله ما من ابن ينشأ على مثال هذه الطاعات والباقيات الصالحات يعوده أبوه عليها وينشئه عليها إلا كان لأبيه مثل أجله في جميع ما يفعله في عمره. فإن علمه الوتر وكيف يصلي الوتر وكيف يقوم في السحر، والله ما انتصب بين يدي الله موترا إلا كان له مثل أجل. ولو علمه الصدقة ولو علمه العطف والإحسان والشفقة إلا كان له مثل أجل. وعلى الولد الذي علمه والده الأشياء الصالحة أن يحتسب، فإذا تذكر شيئا علمه والده فوقف نفس الموقف تصدق، لأن والده علمه الصدقة حتى يكون أعظم لبر أبيه بعد موته، لأن هذا يزيد في أجره ويزيد في حسناته. والموفق السعيد من وفق من الله، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من حق الزوج أن يأخذ من راتب زوجته قهرا؟ أثابكم الله. راتب الزوجة للزوجة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بطيبة نفس، وهذا أمر لا إشكال فيه، ونصوص الشريعة وأدلة الشريعة واضحة في هذا الأمر. إذا كان يتضرر البيت ويتضرر الأولاد، حينئذ من حقه أن يمنعها من الخروج ويقول لها بيتك أولى، ويلزمها بالبيت ويلزمها بأولادها، أنها ملزمة أصلا ببيت الزوجية إذا كان هذا يؤدي إلى تقصير في حقه وحق أولاده. وأما إذا رضي بخروجها وعملها دون وجود فتنة ودون وجود ضرر عليها في دينها، فحينئذ مالها لها. إذا هي أحبت أن تعطي زوجها شيئا فهذا من الإحسان وفضل منها لا فرض عليها، فلا يجوز استغلال النساء. وأما كون تصبح المسألة بالشرط، يقول لها أذلك أن تخرجي وتدفعين نصف الراتب، تدفعين ثلاثة أرباع الراتب، فهذا لا أعرف له أصلا. أحد أمرين، إما أن الرجل مقتنع بخروجها لنفع بنات المسلمين وتعليمهن ونحو ذلك من الأعمال، وحينئذ لا إشكال يأذن لها بالخروج، ومالها كدها وتعبها ونصبها وعرق جبينها، فهذا ليس في مدخل. الزوجية أسس معينة لها حقوق يأخذها ويعطيها، ليس لها علاقة في عملها خارج البيت، هذا أبدا أمر واضح جلي. إن كان خروجها يؤثر على الذرية، يؤثر على بيت الزوجية، يؤثر على الأولاد، فليس من حقه أن يقول لها أعطني نصف الراتب لكي يضيع ولده، لأنه إذا قال قائل إن هذا بناء على أنه مفرط، على أنه يتسامح في حقه في البيت أو حق أولاده، فحقوق الأولاد ليست محلا للمساومة، بل لا يجوز له أن يأذن في هذه الحالة، لأن حق الولد مقدم. فالمسألة في هذا واضحة، لا يجوز قهر النساء وأخذ رواتبهن وظلمهن، هذا الذي أعرفه من أصول الشريعة. والزوجية عصمة، وعصمة النكاح حقوقها وواجباتها وسلطان الزوج فيها على الزوجة محدد ومؤقت، وضوابطه معروفة، لا علاقة له بعرقها وكدها ونصبها، ولذلك لا يستطيع أن يأخذ شيئا من ميراثها من أبيها، لأنها استحقته بالإرث. فكما أنها تستحق الأشياء استحقاقا استقلالا عن عقد الزوجية، ليس من حق أن يتدخل في هذا، والأمر في هذا واضح. والخلط في الأمور لا ينبغي، لأن هذه حقوق، هذا تعبها وهذا عرقها وهذا نصبها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ثلاثة، يقول الله تعالى، ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. هذه أجرتها، هذا تعبها وهذا نصبها وهذا الذي قامت به، وحينئذ ليس للزوج لا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا على مال الزوجة. إن جاء مال الزوجة إلى الزوجة عن طريق إرث أو عن طريق إجارة أو عن طريق بيع فليس هناك أي مدخل شرعي للزوج على زوجته، لا تخلط الأمور، الأمور واضحة. فإذا كان يقول القائل إنه زوجها، نقول زوجها يستمتع بها وله منها ما أذن الله عز وجل أن يملكه منها، أما مالها فإن قلت إن له حقا على عملها وراتبها من وظيفتها فله حق على ميراثها وسائر استحقاقاتها. وبناء على ذلك إذا كانت للزوجة حقوق خارج بيت الزوجية تبقى على هذه الحقوق. قال تعالى فإن طبن لكم منه شيئا، طبن لكم نفسا منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا طاب نفسها بشيء فالحمد لله، وإذا لم يطب فالله عز وجل يقول وكيف تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا كان هذا في المهر الذي دفعه الزوج فما ذلك في الشيء الذي لم يدفعه الزوج ولا ليس له أي علاقة به، فهذا أمر واضح جدي. ومن أراد أن يقول إن للزوج على زوجته سلطانا في راتبها فليثبت نصا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك استحقاقا شرعيا للأزواج في عمل الزوجات. وعلى كل حال فالذي أدين الله به وأعتقده أنه لا سلطان للزوج على راتب الزوجة ومالها، فإن طابت نفسا بشيء فالحمد لله وإلا بقي على الأصل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما صحة هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، ومن قال ذلك وجبت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أثابك الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالله أعلم، ما يحضرني شيء الآن في هذا الحديث، ما أدري هل هو يعني رواه الترمذي أو غير الترمذي، لكن إن شاء الله نبحثه بإذن الله. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل من صلى الفجر مرتين صلى في البيت وهو لا يدري هل انتهت الصلاة أم لا، ثم بعدما انتهى من صلاته سمع أن المؤذن يقيم الصلاة، ففي هذه الحالة هل يصلي في المسجد أثابكم الله؟ بسم الله. بالنسبة للشخص إذا ظن أن الصلاة قد انتهت وصلى في بيته ثم سمع الإقامة فلا يجب عليه أن يخرج لأنه قد أدى ما فرض عليه، وحينئذ إن خرج وحضر الجماعة وجب عليها أن يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما، ولم يلزمهم بالإتيان وإنما وصف الحال، قال ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، فأمر من حضر في المسجد وكان قد صلى أن يعيد. ولكن بالنسبة للخروج ليس بلازم، وإن جلس في بيته فإنه معذور لمكان الخطأ، الله تعالى يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فما دام أنه لم يتعمد في قلبه ولم يقصد فلا حرج عليه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هل المراد بنفي الإيمان النفي المطلق أم أن النفي نفي كمال، وهل من تكون به خصلة الحسد ينطبق عليه هذا الحديث من نفي الإيمان أثابكم الله؟ لا يمكن أن يكون المؤمن مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا أحب لإخوانه مثل ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه، فإن فعل ذلك فقد نصح لله ورسوله وللمسلمين. أن يكون قلبه على النقاء والمودة والصفاء، يود المسلمين ويحب الخير لهم ويفرح لما يصيبهم من النعمة ويتألم لما يصيبهم من النقمة، فيحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره من نفسه، ويشمل ذلك ما كان في أنفسهم وما كان في أهليهم وذويهم وما كان في أمور دينهم ودنياهم. فإذا رأى مسلما مقصرا في طاعة جاءه وقال له ودعاه وأمره وحببه في الطاعة فأحب له ما يحب لنفسه من خير الدين، وإذا رأى مسلما لا يصلي أما لا يصلي مع الجماعة، نصحه بالجماعة وأمره بها لأنه يحب له ما يحب لنفسه. وإذا رأى مسلما مقصرا في حق أولاده وذريته نصحه لأنه يحب ذلك لأهله وولده وهكذا. فإذا كان على هذا الحال مع الناس فإنه من أصدق الشواهد والدلائل على كمال إيمانه. والإيمان فيه حقوق فيما بين العبد وبين الله تدل على كماله وتمامه، من محبة الله والخوف من الله والخشية لله وإخلاص العبادة له سبحانه والوفاء بحقوقه من الفرائض والواجبات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونحوها من الحقوق والواجبات. فهذا فيما بين العبد وبين الله. وللإيمان دلائل موجودة فيما بينه وبين الناس، فما كان بينه وبين الناس فالناس إما أولياء لله وإما أعداء لله، فمن كان من أولياء الله قربه وأحبه وأحب الخير له وحرص على مودته وإسداء النصيحة له وتوجيهه بكل خير من خير مما يعينه على طاعة ربه سبحانه وتعالى، وإن كان عدوا لله فإنه يبغضه ويكرهه في الله جل وعلا ويتقرب إلى الله بالولاء والبراء في خلق الله عز وجل طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا دليل صادق على إيمانه. فإذا كمل إيمان العبد والى في الله وعاد في الله. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبد الذي يحب الرجل لا يحبه إلا لله فإنه يذوق حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فمحبته لله ورسوله، فهو فيما بينه وبين نفسه يكره أن يعود إلى الكفر، وفيما بينه وبين الله عز وجل محب لله كمال المحبة، وفيما بينه وبين الناس يوالي من والى الله ويعادي من عاد الله. فهذا من كمال الإيمان ودليل صادق على إيمان العبد. ولذلك إذا وجدت العبد في نشوة الطاعة وتجده كثير الطاعة فإنك سرعان ما تجده ينفر من كل معصية لله عز وجل، وينفر من كل شخص فيه بعد عن الله عز وجل بقدر بعده عن الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها شواهد ودلائل تدل على كمال إيمان العبد لله بالله عز وجل وصدقه وتصديقه بوعد الله وموعود الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا ذلك الرجل. وأما إذا كان حسودا والعياذ بالله في قلبه الحسد، إذا رأى نعمة لأخيه المسلم في الدنيا تمنى زوالها، وإذا رأى نعمة في الدين فرآه مثلا في الدنيا اشترى سيارة أو بنى دارا كره ذلك الخير له، وإذا سمع أن داره احترقت أو أن سيارته حصل لها شيء ارتاحت نفسه واطمأنت، فهذا قد استحكم الشيطان في قلبه في حق أخيه المسلم. وهذا من الحسد الذي نسأل الله السلامة والعافية يوجب كثيرا من الضرر على العبد في دينه ودنياه وآخره. فقل أن تجد حسودا يسود بين الناس. ولذلك عاقب الله الحسود بجزاء من جنس عمله. فالشخص سليم الصدر، ولذلك تجد غالبا الشخص سليم الصدر الصالح الورع نقي السريرة تجده محبوبا عند الناس، قد وضع الله له القبول، لأن الله إذا اطلع على سريرة العبد وضع له من محبة الناس على قدر ما يحب لهم من الخير. وليجرب ذلك الإنسان، فإنه إذا خرج إلى جيرانه وإخوانه المسلمين وجيرانه في عمله ووظيفته نقي الصدر يحب الخير لهم، تجد أن قلوبهم تغيرت بمحبته ومودته ومحبة الخير له، والعكس بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. فالحسد لا خير فيه، ومن أعظم ما فيه أنه يصرف العبد عن كرامات الله جل وعلا. فالله عز وجل إذا اطلع على سريرة العبد فوجد فيها هذه الظلمة ووجد فيها هذه السيئة العظيمة من حسد عباده المؤمنين وكراهية الخير لهم، فإنه ربما قفل عليه أبواب رحمته. فما جزاء، فالله عز وجل لا يظلم الناس، ولذلك قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى الإنسان يحرص دائما على محبة الخير للمسلمين وتمنى الخير لهم، وأن يحرص دائما عن البعد عن الحسد وأسباب الكراهية للناس. نسأل الله العظيم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا.